السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة العنكبوت وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذه الآيات أيها الأحبة الكرام فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يخبره الله تعالى عن نوح وما لاقى من التعب والعنت والمشقة والبلاء العظيم في دعوته، وأنه لم يمكث سنة عاما أو عامين أو 20 عام، بل مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عام ما يعني قضاها في الدعوة إلى الله رب العالمين، وقوم يستهزئون به. وكما ذكر الله تعالى في سورة نوح أنه كلما دعاهم، أنه دعا قومه ليلا ونهارا مسرا وجهارا، وأنه كلما دعا قومه جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ويأتي جيل ويذهب جيل على هذا الكفر والعناد والعتو على الله، إلى أن أوحى الله إليه ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فدعا عليهم وهو الحليم الرحيم عليه الصلاة والسلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فبعد هذه المدة الطويلة التي مكثها فيهم وداعيا إلى الله، واستخدم أعظم أساليب الدعوة إلى الله تعالى في السر والجهار والليل والنهار، ورغب ورهب، ورغم ذلك ما نجع فيهم البلاغ والإنذار. فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لا تأسف على من كفر بك من قومك، ولا تحزن عليهم، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده الأمر وإليه يرجع الأمر. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ويعلموا أن الله سيظهره وينصره ويؤيده ويذل عدوه ويكبت عدوه ويجعله أسفل السافلين. وفي عمر نوح عليه الصلاة والسلام قال الحافظ ابن كثير: قال حماد بن سلمة، ساق بسند عن ابن عباس، قال: بعث نوح وهو 40 سنة، ولبث في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما، وعاش بعد الطوفان 60 عاما حتى كثر الناس وفشوا. وقال قتادة: يقال إن عمره كان 1000 سنة إلا 50 عاما، لبث فيهم قبل أن يدعوهم 300 سنة، ودعاهم 300 سنة، ولبث بعد الطوفان 350 سنة. ولا شك أن هذا قول غريب، لأنه مخالف لنص القرآن الكريم. وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما. هناك أقوال أخرى أيضا يعني غريبة وليست بصحيحة، مثل قول عون بن أبي شداد: إن الله أرسل نوحا إلى قومه وابن 50 و300 سنة، فدعاهم 1000 سنة إلا 50 عام، ثم عاش بعد ذلك 350 سنة، يعني جعل وقت بعثه بعث وعمره 350 عاما، ثم مكث 1000 سنة إلا 50، ثم بعد ذلك عاش 350، يعني يكون عمره يعني 1550 عاما. وهذا أيضا غريب وليس عليه دليل. ولذلك الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير قال في قوله: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، قال عفوا ابن عطية رحمة الله عليه، ابن عطية في التحرير والتنوير لما قال فلبث فيهم، قال هذا العطف بالفاء يقتضي ظاهره أنه لبث هذه المدة رسولا يدعو، وقد يحتمل أن تكون المدة المذكورة مدة إقامته من لدن مولده إلى غرق قومه. وأما على التأويل الأول فاختلف في سنه التي بعث عندها، فقيل 40 وقيل 80، وقال عون بن أبي شداد 350، ولذلك يحتمل أن تكون وفاته عليه السلام عند غرق قومه بعد ذلك بيسير. وقد روى أنه عمر بعد ذلك 350 عاما، وأنه عاش 1650 سنة. فقول الله تعالى فأخذهم الطوفان يقتضي أنه أخذ قومه فقط، وقد اختلف في ذلك، فقالت فرقة إنما غرق في الطوفان طائفة من الأرض وهي المختصة بقوم نوح، وقالت طائفة وهي الجمهور إنما غرقت المعمورة بكلها، المعمورة كلها. قال ابن عطية رحمه الله وهذا وظاهر الأمر لاتخاذه السفينة ولبعث الطير ترتاد زوال الماء ولغير ذلك من الدلائل. قال وبقي أن يعترض على هذا بقولهم كيف غرق الجميع والرسالة للبعض، فالوجه في ذلك أن يقال إن اختصاص نبي بأمة ليس هو بأن لا يهدي غيرها ولا يدعوها إلى توحيد الله، وإنما هو بأن لا يأخذ بقتل غيرها ولا يبث العبادة فيهم. ولم يكن الناس يومئذ كثيرين بحكم القرب من آدم عليه السلام، فلا محالة أن دعاءه إلى توحيد الله قد كان بلغ الكل، فنالهم الغرق لإعراضهم وتماديهم. يعني دعوة نوح وصلت إلى الجميع وإن كان بعث إلى قومه، ولكنها وصلت إلى الجميع، والناس أيضا في ذلك الزمان لم يكونوا بتلك الكثرة لقرب عهدهم من نوح، فإن نبي الله لقرب عهدهم من آدم، فإن نبي الله نوح هو أول نبي أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض. فلذلك لما كفروا أهلك الله تعالى أهل الأرض قاطبة، أهل الأرض قاطبة. والطوفان فأخذهم الطوفان، الطوفان هو العظيم الطامي، يقال ذلك لكل طام خرج عن العادة من ماء أو نار أو موت، ومنه قول الشاعر أفناهم طوفان موت جارف، أفناهم طوفان موت جارف. وهم ظالمون يعني مشركون، أشركوا بالله غيره وكفروا بالله عز وجل. وهذه القصة سيقة هذه القصة واللاتي بعدها كما قال ابن عاشور رحمة الله عليه، يعني قصة نبي الله نوح وقصة نبي الله إبراهيم، شواهد على ما لقي الرسل والذين آمنوا معهم من تكذيب المشركين، كما صرح به عقب القصتين وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، على أحد الوجهين الأتيين. وابتدأت القصص بقصة نبي الله نوح وهو أول رسول بعثه الله لأهل الأرض، فإن لأوليات الحوادث وقعا في نفوس المتأملين في التاريخ، وقد تقدم تفصيل قصته في سورة هود. سورة هود فصل الله تعالى فيها قصة نوح عليه الصلاة والسلام. وزادت هذه الآية أنه لبث في قوم 950 عاما، وظاهر الآية أن هذه مدة رسالته إلى قومه، ولا غرض في معرفة عمره يوم بعثه الله إلى قومه. وفي ذلك اختلاف بين المفسرين. وفائدة ذكر هذه المدة للدلالة على شدة مصادرته على أذى قومه ودوام على إبلاغ الدعوة تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما تعلم أن نبي الله نوح مكث 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة فقط، فهذه المدة مدة طويلة جدا جدا، ففيها تثبيت لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقلب كل مسلم ولقلب كل داعية إلى الله، ليعلم أنه مهما لاقى من المتاعب والمصاعب والمشاق فإن الأنبياء والصالحين قبله ذاقوا أشد من ذلك وصبروا لله وثبتوا على تبليغ الدعوة إلى الله، فهذا يدلك أن هذا الطريق طريق فيه عقبات عظيمة، ولكن آخره ما أجمله وأطيبه، لأنه يوصلك إلى رضوان الله وجنته. ولذلك يستفاد من هذه الآية من قول الله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة أن الله تعالى منجي المؤمنين، هذا إيماء إلى أن الله ينجي المؤمنين من العذاب. الله جل ذكره ينجي أهل الإيمان من العذاب ويهلك القوم الكافرين. فيستفاد من هذه الآيات ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما أن أعظم الناس صبرا هم الأنبياء، وأعظم الناس حلما هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأعظم الناس دعوة إلى الله ورجاء فيما عند الله هم الأنبياء. لأن العبد ما الذي يجعله يصبر هذه المدة الطويلة جدا ويلقى استهزاء من القوم وتعنتا وأذى عظيما وكفرا بالله ويعني محاربة له بكل ما أوتوا، ورغم ذلك يصبر هذه المدة كلها ويدعوهم ويدعوهم ويدعوهم ولا يكل ولا يمل. ليس ذلك إلا لأنه يرجو ما عند الله عز وجل. فالداعي إلى الله تعالى ينبغي أن يستفيد من قص الأنبياء بأنه يبتغي فعلا بعمله قول أجر وجه الله، ويبتغي في السر والعلن، ويصبر على ما يلقى من أذى قومه. فإن العبد منا لو دعا أحدا ساعة كما قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه، الواحد منا لو دعا رجلا ساعة ثم لم يستجب له لا يعني تذمر ويعني يدخل في قلبي شيء، وهذا خطأ. ينبغي الداعي إلى الله عز وجل وكل من يقوم بالدعوة إلى الله أن يستحضر قص الأنبياء بين عينيه، ودائما أبدا يعلم أن الله تعالى معه، وأن الله مؤيده، وأن الله ناصره، كما أن الله نصر الأنبياء ونصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأيدهم الله تعالى بتأييده، فكذلك يؤيد الله أهل الإيمان. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه فأنجيناه وأصحاب السفينة، أي الذين آمنوا بنوح عليه السلام، وجعلناها آية للعالمين، يعني كما قال الله له تعالى وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتس ما كانوا يعملون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، في ثبات المؤمن الواثق بوعد الله ونصره. فرب العزة سبحانه يقول وجعلناها آية للعالمين، أي جعل الله تلك السفينة كما قال الحافظ الكثير باقية، وكما ذكر قتادة يعني ذلك ذكره عنه الإمام البخاري في صحيح يقول قال قتادة بقيت بقايا السفينة على الجودي حتى نظرتها أوائل هذه الأمة، وعدد كبير من أهل العلم يشككون في ذلك، يقولون لو بقيت هذه، قالوا يقولون لم يثبت ذلك بالإسناد الصحيح أن السفينة عين السفينة التي ركبها نوح لم يثبت بالإسناد الصحيح أن أوائل هذه الأمة يعني الصحابة رضي الله عنهم رأوها، ولو بقيت إلى زمان أوائل هذه الأمة أين هي من يعني زمان قتادة، وقتادة قريب العهد بأوائل الأمة. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وجعلناها أي تلك السفينة باقية، إما عينها كما قال قتادة إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي، أو نوعها جعله الله للناس تذكرة لنعمه على الخلق، كيف نجاهم الله من الطوفان كما قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، يعني جنس السفينة، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، آية للعباد أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله من مثل السفينة ما يركبون وإن شأن نغرقهم فلا صريخ لهم ولا منقذون. وقال تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وقالها هنا فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وهذا من باب التدريج من الشخص إلى الجنس، يعني من العين إلى جنس الشيء، كقول تعالى لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي وجعلنا نوعها رجوما، فإن التي يرمى بها ليست هي التي زين للسماء. وكقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ولهذا نظائر. وقال الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه لو قيل إن الضمير في قوله وجعلناها عائد إلى العقوبة لكان وجها، يعني جعلناها آية للعالمين، جعل الله تعالى العقوبة عقوبة من كفر آية للعالمين، وجعلناها آية للعالمين السفينة على قول عدد كثير من أهل العلم قالوا بأنها السفينة بقيت بعينها الله أعلم، ولكن كما قلنا هذا ليس عليه دليل صحيح إلا قول قتادة أنها بقيت إلى أوائل هذه الأمة. وكذلك القصة نفسها، القصة نفسها، وهذه القصة المستفاد منها أن الله جل جلاله يهلك الكفرة المجرمين وينجي أولياءه المؤمنين الذين صبروا على طاعته عز وجل ابتغاء مرضاته. والإمام القرطبي في تفسير هذه الآيات ذكر أشياء يعني كلها لا يصح منها شيء وكلها يعني أسانيدها ضعاف، فمن ذلك مما ذكره أنه قال لما أتى ملك الموت إلى نوح ليقبض روحه قال يا نوح كم عشت في الدنيا؟ قال 300 قبل أن أبعث وألف سنة إلا 50 عاما في قومي و300 سنة وخمسين سنة بعد الطوفان. قال ملك الموت فكيف وجدت الدنيا؟ قال نوح مثل دار لها بابان دخلت من هذا وخرجت من هذا. وهذا أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وأيضا ذكر القرطبي قال بأن نوح عليه السلام لما بعث لقومه وهو ابن 50 عام، يذكر هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. قال بعث رسول قال صلى الله عليه وسلم بعث نبي الله نوح وهو ابن 50 و200 سنة فلبث في قوم 1000 سنة إلا 50 عاما وبقي بعد الطوفان 50 و200 سنة. فلما أتوا ملك الموت قال يا نوح يا أكبر الأنبياء يا طويل العمر ويا مجاب الدعوة كيف رأيت الدنيا؟ قال مثل رجل بني له بيت له بابان فدخل من واحد وخرج من الآخر. وأيضا قال ابن الورد بنى نوح بيتا من قصب فقيل له لو بنيت غير هذا؟ فقال هذا كثير لمن يموت. كل هذه لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. وأيضا مما ذكره مما لا يصح أن نوحا سمي نوح لأنه ناح على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا لا شك أنه يعني خطأ ومخالف نص القرآن الكريم. ولو قلنا بأن النوح النياحة التي هي معروفة فالنياحة من كبائر الذنوب ولا يمكن أن يقع فيها نبي كريم من أنبياء الله، بل هو من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما ذكره القرطبي رحمة الله عليه مما لا يصح له سند أن نوح كان قد مر في يوم من الأيام بكلب، سبحان الله العظيم، يعني قبل ذلك قال كان اسمه يشكر ولكن لكثرة بكاء على خطيئته أوحي إليه يا نوح كم تنوح فسمي نوحا. فقيل يا رسول الله فأي شيء كانت خطيئته؟ قال إنه مر بكلب، فقال في نفسي ما أقبحه، فأوحى الله إلي أخلق أنت أحسن من هذا. طبعا هذا كل كلام أنا أردت التنبيه عليه، لأنه يعني يروج على كثير من الناس، يعني إذا كان قال في نفسي ما أقبحه في نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفى الله لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا نبي كريم، يعني كيف يؤاخذه الله بمثل هذا الذنب ويظل ينوح 1000 سنة إلا 50 عاما على مثل هذا؟ فلا شك أن، وطبعا عدم صحة الأحاديث وعدم صحة الآثار، فلا شك أن هذا يعني هذا ليس فيه ما يجعل العبد يركن إليه. ومن أشد ما ذكره القرطبي، ذكر حديثا موضوعا ختم به هذه القصة، قال تنبيه: روى حسان بن غالب بن نجيح أبو القاسم المصري حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل يذاكرني فضل عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عمر رضي الله عنه، فقال يا جبريل ما بلغ فضل عمر، يعني كم فضل عمر عند الله عز وجل؟ قال لي يا محمد لو لبثت معك ما لبث نوح في قومه ما بلغت لك فضل عمر. سبحان الله العظيم، يعني الكلام نفسه، سياقات الحديث يا إخواني تدلك على أنها ليست رائحة حديث رسول الله فيها. قال ذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن ثابت البغدادي وقال تفرد برواية حسان بن غالب عن مالك وليس بثابت من حديثه، وهذا الحديث حديث موضوع ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها، جعلنا السفينة، جعلنا العقوبة أو للنجاة لما نجى الناس، الله تعالى جعلها آية للعالمين، وجعلناها آية للعالمين. والسعد رحمه الله تعالى قال في هذه الآيات يخبر الله تعالى عن حكمه وحكمته في عقوبات الأمم المكذبة، وأن الله أرسل عبده ورسوله نوحا عليه السلام إلى قوم يدعون إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والنهي عن الأنداد والأصنام، فلبث فيهم نبيا داعيا 1000 سنة إلا 50 عاما وهو لا يني بدعوتهم ولا يفتر في نصحهم، يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا فلم يرشدوا ولا اهتدوا بل استمروا على كفرهم وطغيانهم، حتى دعا عليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم مع شدة صبره وحلمه واحتماله، فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فأخذهم الطوفان أي الماء الذي نزل من السماء بكثرة ونبع من الأرض بشدة، وهم ظالمون مستحقون للعذاب، فأنجيناه أصحاب السفينة الذين ركبوا معه أهله ومن آمن معه، وجعلناها أي السفينة أو قصة نوح آية للعالمين، يعتبرون بها على أن من كذب الرسل آخر أمره الهلاك، وأن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وجعل الله أيضا السفينة أي جنسها آية للعالمين، يعتبرون بها رحمة بهم، رحمة ربهم الذي قيض لهم أسبابها ويسر لهم أمرها وجعلها تحملهم وتحمل متاعهم من محل إلى محل ومن قطر إلى قطر. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجيرنا من نزغات الشيطان، وأن يتفضل علينا دائما أبدا بالمزيد من فضله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.